الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين. الله يرزقنا جميعا حسن النية. كنا أمس نتكلم عن نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الفرق بين النبي الرسول والنبي غير الرسول، وذكرنا بعض معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي شيء ينبغي التنبيه إليه، وهو الكلام في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن المسلمين اتفقوا، أجمعوا يعني، على أن الأنبياء معصومون من الكفر. النبي من الأنبياء لا يكفر، لا يصدر منه كفر، لا قبل النبوة ولا بعدها، حتى إن النبي الذي يولد لأب كافر لا يجرى عليه حكم الكفر بالتبعية، يعني لا يجرى عليه حكم الكفر بالتبعية قبل التمييز. هذه مسألة، الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها. كذلك الأنبياء لا يجوز عليهم ارتكاب ذنب من الكبائر، لا يفعلون ذنبا من الكبائر أي كبيرة. وكذلك هم معصومون من الذنوب التي تدل على الدناءة والخسة. وأما الذنوب التي هي غير كبيرة وليس فيها خسة ودناءة فقد اختلف في جوازها على الأنبياء علماء أهل السنة. أغلب العلماء لا سيما المتقدمون قالوا هذا يجوز على الأنبياء، قالوا يدل على هذا ظواهر النصوص القرآنية والحديثية. وبعض العلماء وهم الأقل قالوا حتى الصغيرة التي ليس فيها خسة ودناءة لا تجوز على الأنبياء، قالوا لأننا مأمورون بالاقتداء بهم، فلو كان يحصل منهم معصية لكنا مأمورين بفعلها وهذا باطل. لكن جمهور العلماء لهم جواب عن هذا، قالوا إذا حصل من نبي من الأنبياء ذنب صغير ليس فيه خسة ولا دناءة فإنه يسرع بالتوبة قبل أن يقتدي به أحد، فلا يخشى المحذور الذي ذكرتموه. فقالوا هذا القول هو القول الراجح الأصح، لأنه هو الموافق لظاهر الآيات والأحاديث، والظاهر لا نتركه إلا لدليل، ولم يقم دليل هنا لنؤوله. على كل حال الفريقان من أهل السنة، أما الضلال فهو تجويز الكفر أو الكبائر أو ما فيه خسة ودناءة على أنبياء الله تعالى. وهنا ينبغي التنبيه إلى أمر، حتى العلماء الذين قالوا الذنوب الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، الذنوب كلها حتى الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة لا تجوز على الأنبياء، أثبتوا اسم المعصية لما فعله سيدنا آدم. وذلك لموافقة ما جاء في القرآن. الله قال: وعصى آدم ربه فغوى. أغلب العلماء قالوا: هذا دليل لقولنا أن الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة تجوز على الأنبياء، لأن معنى وعصى أي خالف أمر الله. الآخرون من العلماء قالوا: نحن لا ننفي أن آدم عصى ربه، كيف ننفي وهو مذكور في القرآن؟ قالوا: لكن جمعا بين الأدلة نقول المعصية هنا لا تحمل على معناها الظاهر، إنما فعل آدم كان لا ينبغي أن يصدر ممن هو في مرتبته، فلأنه كان لا ينبغي أن يصدر مما هو في مرتبته سمي معصية لا على معنى أن فيه إثما وذنبا. واضح إلى هنا؟ مخالفة الأمر عند الإطلاق معناها المعصية. ما اللي أنا قلته ما وإلا منفوت بعلم الأصول ما بدنا نفوت هلأ بها، لكن الذي قلته واضح، هذا هو الآن إلى هنا. الآن إلى هنا الأولون الأغلب من العلماء ما وجدوا حاجة للتأويل، قالوا: لأن ما استدل به الآخرون لا نسلم به. قالوا: لأننا نقول النبي من الأنبياء يتوب قبل أن يعتقد أحد أن هذا مطلوب أو جائز. وقد اختلف العلماء في بيان عدد الأنبياء، بعضهم قال 124 ألف نبي، واعتمدوا في ذلك على حديث أبي ذر الذي رواه ابن حبان وغيره، وفيه ذكر هذا العدد للأنبياء. وقال بعض آخرون: لا نعين عددا، لأننا إذا ذكرنا عددا فوق عددهم نكون أدخلنا فيهم من ليس منهم، وإذا ذكرنا عددا دون عددهم نكون أخرجنا منهم من ليس منهم. قالوا: وهذا الحديث حديث ابن حبان مختلف في صحته، لذلك قالوا: لا ندخل في تحديد عدد، لأن أحد رواة ذلك الحديث مختلف فيه. أما الآخرون فقالوا: نحن ثبت عندنا توثيق هذا الراوي، فالحديث ثابت عندنا، لذلك نعين العدد. قال المؤلف رحمه الله: وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال من قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هنا بدأ الطحاوي رحمة الله عليه الكلام عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى في هذه الأيام إلى زيادة إيضاح عن أمور أخرى عديدة من أمور العقيدة. لأن كثيرا من الناس في هذه الأيام ضاقت معارفهم وضاقت أفهامهم لأسباب كثيرة لا ندخل فيها، من أوضحها أن المعاصي هذه الأيام أكثر، وهذا يؤثر في القلب وفي الفهم، وقد وقع في السابق كما ذكرنا اختلاف كبير بين أهل السنة ومعارضيهم في هذه المسألة. أهل السنة في هذه المسألة وسط بين فريقين، كل منهما على ضلال. فريق من الفريقين ينفي عن الله صفة الكلام، هذا الفريق ينفي الكلام النفسي، وقال لهم المعتزلة، يقولون الكلام هو فقط الألفاظ، لذلك قالوا لا يوصف الله بصفة قائمة بذاته هي صفة الكلام، لأن الأحرف والأصوات مخلوقة ولا يجوز أن يوصف الله بصفة مخلوقة. قالوا نقول عن الله متكلم، يعني يخلق الكلام في غيره. وفرقة ثانية، والفرقة الثانية الشاذة، هم المشبهة، أثبتوا لله صفة الكلام لكن زعموا أن كلامه ككلامنا بحرف وسط. كلا الفريقين على ضلال. الفريق الأول رد النصوص القطعية التي لا تحتمل التأويل بآرائهم التي ليست دليلا، إنما هم قدموها على نصوص الشريعة فظنوها دليلا. الله يعيذنا من مثل ذلك. الفريق الثاني جعل الله كخلقه، شبه الله بمخلوقاته. هؤلاء أيضا انقسموا إلى قسمين. قسم قالوا الحرف والصوت أزليان، فخرجوا عن العقل، لا سيما هذا كلام المتقدمين منهم الذين كانوا قبل ابن تيمية، لأنه يعلم بالحس أن الصوت والحرف مخلوقان. وفرقة ثانية منهم قالت نوع الكلام أزلي، نوع الحروف أزلي، لكن كل حرف منها حادث، يعني لإيضاح كلامهم على زعمهم الله يحدث يخلق في نفسه حروفا يتكلم بها. وهذا هو ما قاله ابن تيمية ومن لحقه. أهل السنة وسط، لا شذوا مع المعتزلة ولا شذوا مع المشبهة، لأن أهل السنة ما تركوا الدليل الشرعي ولا الدليل العقلي، إنما تمسكوا بما دل عليه الشرع ونصروه بدليل العقل، وسهل عليهم ذلك لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، لما تمسكوا بما جاء به الشرع سهل عليهم إقامة الدليل العقلي على صحته. أهل السنة قالوا أهل الوسط، يعني أهل الصواب، قالوا إن الله موصوف متصف بصفة الكلام، لا ننكر ذلك، لأن النصوص القرآنية والحديثية تدل عليه. قالوا لكن كلامه ليس ككلام الخلق، فليس حرفا ولا صوتا، لأن الله لا يشبه شيئا، كما يدل عليه أيضا نصوص الكتاب والسنة. فلم يهملوا نصوص الإثبات ولم يهملوا نصوص التنزيه، ولذلك لأنهم تمسكوا بنصوص الشرع سهل عليهم إقامة الدليل العقلي على أقوالهم، ولذلك سهل عليهم إقامة الحجة على أهل الضلال. فإذن عقيدتنا أن الله تبارك وتعالى موصوف ب بصفة الكلام، وهو كلام لا يشبه كلامنا، كلام قائم بذاته، ليس له بداية ولا له نهاية، ولا هو مجزأ ولا يحدث دفعة بعد دفعة، ولا هو حرف ولا هو صوت، إنما كلام هو صفته لا يشبه صفاتنا، يليق به سبحانه. وأما اللفظ المنزل على سيدنا محمد فيقال له كلام الله لأنه عبارة عن الصفة الأزلية. جزى الله العلماء الذين أوضحوا ذلك لنا بالإيضاح السهل. طيب، بعد هذا يسهل فهم عبارة الطحاوي. قال الطحاوي رحمه الله: وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. معنى كلام الطحاوي أن القرآن كلام الله صفة قائمة بذات الله، منه بدأ يعني من الله ظهر، يعني أظهره الله. أظهره الله إيش يعني؟ بإنزاله وحيا على نبيه، أي أوحى الله به إلى نبيه فأظهره سبحانه. عندما نقول أظهره، الهاء هنا يرجع إلى القرآن، لكن بأي معنى؟ ليس بمعنى الكلام الذاتي، بل بمعنى إيش؟ بمعنى اللفظ المنزل. وهذا جائز في لغة العرب، إذا كان الشخص لا يعرف أسلوب العرب في الكلام قد يشكل عليه الأمر هنا. إذا كان عنده العقيدة الصحيحة يقول أنا لا أفهم تماما، أعرف المعنى لكن لا أفهم تركيب الجملة كيف هو على التمام. أما إذا كان لا يعرف العقيدة الصحيحة، ما تعلم، قد يقرأ هذه العبارة فيضل، قد يفهمها على غير معناها لجهله بلغة العرب وجهله مع ذلك بإيش؟ بالعقيدة الصحيحة. فإذا القرآن كلام الله، هنا القرآن يراد به الصفة القائمة بذات الله الأزلية. منه بدأ أي منه ظهر، الهاء في منه ترجع، ضمير يرجع على القرآن، لكن بأي معنى؟ ليس بمعنى الصفة الأزلية، إنما بمعنى إيش؟ اللفظ المنزل. أي منه ظهر، أي أظهره الله بإنزاله على نبيه وحيا، بلا كيفية قولا، أي وإنزاله وحيا على النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أن كلام الله له كيفية ويشبه كلامنا، إنما هو متكلم سبحانه بكلام أزلي أبدي بلا كيفية ولا يشبه كلامنا. فعبارة الطحاوي، عبارة الطحاوي عالية ودقيقة. بالنسبة له في أيامه سهل كان فهمها، أما بالنسبة لأيامنا مع الضعف الذي عند أغلب الناس في لغة العرب وفي أمر الدين، من يقرأ وحده هذه العبارة ويفسر هو من عند نفسه قد يزل. الكيفية في لغة العرب تشمل كل ما كان من صفات المخلوقين. الطحاوي قال بلا كيفية قولا، يعني قول الله كلام الله ليس له كيفية، ليس موصوفا بأي صفة من صفات المخلوقين، وأنزله على رسوله وحيا. هذا سهل. أنزل الله القرآن بمعنى اللفظ المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني أن المؤمنين اعتقدوا أن هذا الكلام الذي أنزله الله على سيدنا محمد هو كلام الله بالحقيقة ليس مجازا، يسمى كلام الله حقيقة لا مجازا. شو يعني حقيقة؟ أي في الحقيقة الشرعية يسمى كلام الله، أي أن الشرع جاء بإثبات تسميته كلام الله تبارك وتعالى ليس مجازا، إنما هذا حقيقة شرعية. إذا كان الكلام في أمور الشرع فقلنا عن اللفظ المنزل على سيدنا محمد القرآن بأنه كلام الله، فهذا حقيقة وليس مجازا، ليس بمخلوق ككلام البرية. هنا رجع إلى الكلام عن إيش؟ لما قال ليس بمخلوق رجع إلى الكلام عن الصفة القائمة بذات الله، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. الله تبارك وتعالى توعد من يقول ذلك بعذاب النار، حيث قال سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. إذن كما قلنا كما تلاحظون كلام الله أي القرآن أي قول الله له إطلاقان، يطلق ويراد به صفة الله القائمة بذاته، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إطلاق ذلك على الصفة القائمة بذات الله حقيقة في العقل وحقيقة في الشرع، حقيقة عقلية وشرعية، لأن الشيء لا يكون متكلما إذا في حقيقة العقل إن لم يكن الكلام قائما به، واضح؟ لا يكون على الحقيقة متكلما إن لم يكن الكلام قائما به، فهذه حقيقة عقلية. بدنا نعمل مقدمة لأنه أنا أظن حتى بالعربي اللي عم نحكي ما واضح تماما شو يعني، بدنا نعمل مقدمة طويلة. كل كلمة في لغة العرب مرتبطة مربوطة دالة على معنى في اللغة، معنى أو أكثر، بحيث إذا استعملت هذه الكلمة يفهم منها إيش ذلك المعنى. إذا سمعنا كلمة حمار نعرف أن المراد من ذلك الدابة التي يركب عليها، إذا قلنا إنسان نعرف أن المراد من كان من ذرية آدم عليه السلام أو آدم نفسه، إذا قلنا بحر نعرف أن المراد من ذلك هذا المجمع الكبير من الماء. أحيانا إذا استعمل لفظ من هذه الألفاظ مع قرينة معينة مع دليل مع شيء آخر لا يعود يعطي معناه الأصلي، إنما يعطي معنى آخر. مثلا إذا كنت تتكلم عن وهابي فقلت حمار، تريد بذلك أنه غبي، لا تريد بذلك أنه الدابة التي يركب عليها. ليس كل كلمة في العربية لها مجاز. مثلا بحر، إذا تكلمت عن إنسان واسع العلم تقول بحر عنه، تريد تشبيهه بالبحر في سعة العلم، أو شديد الكرم تقول بحر، أو نحو ذلك أو غير هذا. طيب إذا فهم هذا ليعلم كذلك أن هناك كلمات في اللغة العربية لها أكثر من معنى من حيث الحقيقة. عند الكلام في أمور الشرع في الشرعيات إذا قلنا الصلاة أول ما يخطر بالبال إيش؟ من غير أي قرينة الصلوات الخمس، هذا الذي يخطر في البال. فيكون استعمال كلمة الصلاة في أمور الشرع بمعنى الصلوات الخمس حقيقة شرعية. أما استعمالها بمعنى الدعاء شو بيكون؟ مجاز. ولو كان باللغة العكس، لأنه كلامنا هلأ في أي شيء في الشرعيات. طيب إذا قلنا، طيب خلينا نرجع إلى أمر الكلام. في اللغة القرآن معناه القول. القرآن إذا كان معناه القول، فإذن إذا أطلق على صفة الله القائمة بذاته فهو حقيقة عقلية وحقيقة شرعية، لأن الموصوف، لأن الشيء لا يكون متكلما إلا إذا كان متصفا بالكلام، هي حقيقة عقلية. فإذا لفظ القرآن يطلق على كلام الله الذاتي وهذه حقيقة شرعية، ويطلق على اللفظ المنزل وهذه شو كمان؟ حقيقة شرعية. وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. كلامنا هنا عن اللفظ المنزل. لو قال لك شخص انظر الطحاوي يقول وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، حقيقة هذا اللفظ المنزل هو كلام الله، أي الذي هو صفته. يقول لك أليس قال قبل بلا كيفية قولا وأن القرآن كلام الله؟ أليس قلت الكلام هنا عن الصفة الذاتية؟ ثم قال لك وأيقنوا أنه، أي اللفظ المنزل، هو كلام الله تعالى بالحقيقة. أما لو كان الأمر كما تقول أنت أن هذا اللفظ عبارة عن الكلام المنزل، عن الكلام الذاتي، لكان هذا مجازا ليس حقيقة. عند ذلك أنت تقول لا ليس كما تقول، أو يقول لك لكان هذا ليس الحقيقة، وما بيفهموا بالمجاز ولا عارفين في من النص إنه لقال يمكن بزدت كلمة. عند ذلك أنت إيش تقول له؟ لا، إطلاق اللفظ المنزل على إطلاق القرآن على اللفظ المنزل حقيقة شرعية وردت في الشرع، كما أن إطلاق القرآن على كلام الله الذاتي حقيقة وردت في الشرع. فقول الطحاوي هنا بالحقيقة، أي بالحقيقة الشرعية، وهذا نحن لا ننافيه لا نخالفه. واضح؟ الذي لا يعرف ما معنى الحقيقة الشرعية كيف يجيب هنا؟ تقول له. الطحاوي يقول إن اللفظ المنزل يطلق عليه القرآن حقيقة، أي حقيقة في الشرع، وهذا كذلك، فعلى أيش اعتراضك؟ هذا لا ينافي عقيدتنا. بس إذا واحد ما فهمان شو يعني الحقيقة الشرعية لا يعرف أن يقول هذا. لا، ما عم نقول حقيقة شرعية يعني ثابتة بالنصوص الشرعية. هلا في شيء هنا ينبغي إيضاحه. في لغة العرب هناك شيء يقال له الاستخدام. شو يعني الاستخدام؟ تورد كلمة بعد، بمعنى كلمة ظاهرة مش ضمير، بمعنى، ثم بعد ذلك تورد ضميرا راجعا إلى هذه الكلمة لكن بمعنى ثان لهذه الكلمة ليس بالمعنى الأول، بمعنى ثان لهذه الكلمة، هذا يقال له الاستخدام. في لغة العرب يقال له الاستخدام. وفي عبارة الطحاوي هذا مستعمل. انظر ايش قال: وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن هو صفة الله الكلام. منه بدأ هذه الهاء، منه هذه الهاء ترجع إلى ايش؟ إلى القرآن. منه بدأ، لكن هنا بمعنى اللفظ المنزل، ما هيك؟ فرجع الضمير إلى القرآن لكن بمعنى ثان الذي هو معنى اللفظ المنزل، ليس بمعنى الصفة القائمة بذات الله. هذا يقال له الاستخدام. أولا، لفظ القرآن لفظ ظاهر، ظاهر يعني منه ضمير. بعد ذلك بمعنى الصفة الأزلية، بعد ذلك استعمل الهاء الضمير وهو يرجع على القرآن على اللفظ الظاهر لكن بمعنى آخر الذي هو معنى شو؟ اللفظ المنزل. بعدين هنا رجع أيضا على القرآن بالمعنى الآخر الذي هو اللفظ المنزل. بعدين هنا رجع على القرآن بالمعنى الأول الذي هو الكلام الذاتي. واضح؟ وأنه كلام الله تعالى بالحقيقة. لا، عفوا، هنا ليس بمخلوق، ليس يقدر ضمير، هنا هو هذا الضمير رجع على القرآن لكن بالمعنى الأول الذي هو ايش؟ الصفة الأزلية. واضح؟ هذا يقال له الاستخدام في لغة العرب. اللي ما بيعرفه كمان قد يخدعه مخادع في تفسير كلام الطحاوي، أو قد يظن أن كلام الطحاوي شو؟ قد يظن أن كلام الطحاوي ركيك، أو أنه متداخل غير واضح أو متناقض، وليس كذلك، لكن بالنسبة لهم هذا كان شيئا شديد الوضوح في أيامهم. معروف هذا في لغة العرب. شو أبو ياسر؟ بمعنى اللفظ المنزل، ترجع إلى القرآن بمعنى اللفظ المنزل، بس الهاء أنزله رجع على القرآن. الله أنزل القرآن، أنزله، أنزل القرآن، ما هي؟ صحيح. أوكي، منه الضمير هنا بدأ هو كمان. أنا غلطت، الضمير هو يرجع على القرآن بمعنى اللفظ المنزل. ظهر القرآن منه، أي هو أظهر من الله. أي الله أظهره. متعلق الجار والمجرور بظهر ببدا هكذا. وفيك إيه؟ حتى يبين الطحاوي أنه ينفي عن الله الحرف والصوت، صح؟ حتى يبين أن تنزيل القرآن اللفظ المنزل على سيدنا محمد ليس معناه أن هذا اللفظ هو الكلام الذاتي، إنما منه بدا بلا كيفية قولا، من غير أن يكون قوله بكيفية، من غير أن يكون قول الله له كيفية، من غير أن يكون كلام الله له كيفية. من غير أن يكون ذلك بصدور حرف وصوت من الله. هذا معنى بلا كيفية قولا. منه من الله يعني. لا لا أنا غلطت، ليس الهاء ترجع إلى القرآن، هو يرجع إلى القرآن. ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى القرآن. منه بدا أي من الله بدا، بدا من؟ بدا إيش؟ هو أي القرآن. فهو ضمير مستتر ما عم نلفظه لكن بالمعنى موجود، يرجع إلى القرآن. صدق المؤمنون الرسول على أن الله أنزل القرآن عليه وحيا. صلى الله عليه وسلم. صدق المؤمنون الرسول على أن الله أنزل عليه القرآن وحيا. عدي لي إذا بتريدي. أيوة، القرآن بأول سطر يرجع إلى الصفة الأزلية بمعنى الصفة الأزلية، وبآخر سطر والباقي بمعنى اللفظ المنزل إلا هنا. أنه لا لفظ المنزل راجع على القرآن بمعنى اللفظ المنزل. هلا نعم. بلا كيفية قولا يعني من غير أن يكون ذلك إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف وصوت من الله، هذا معناها. تفضل. بالحقيقة هنا يعني بالحقيقة الشرعية، يعني كما جاء ذلك في نصوص الشريعة. باللغة خلونا هلأ خلينا نحن عم نحكي بمقام الشرع ولا لا؟ يكفي، خلينا عم نحكي بمقام الشرع. من الله يعني. لا لا لا، بالأول أنا غلطت، بدل ما أقول عن هو قلت عن الهاء. أنا غلطت بالأول. لا، عندما نقول اللفظ المنزل معناه أن جبريل أخذ، أمره الله أن يأخذ هذا اللفظ من اللوح المحفوظ وينزل به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أن عبارة القرآن عبر بها جبريل من عنده. خلوني أعطي مثال عن الاستخدام، مثال آخر بس مثال واحد اللي موجود بالبغية. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، شك إذا بتطلع إذا نزل السماء، السماء تعني هذا الفضاء الذي فوقنا، تعني إحدى الواحدة من السماوات السبع، تعني المطر، تعني غير ذلك. إيش يقول هنا؟ إذا نزل السماء بأرض قوم، إيش يريد بالسماء هنا؟ المطر. ثم قال رعيناه، هذه الهاء ترجع إلى السماء، بس هوني شو رعيناه؟ إنه رعى المطر، يعني رعى العشب الذي نبت. أيضا يطلق السماء على العشب لأنه سبب في نباته، فهون رجع الضمير الهاء على السماء لكن بمعنى ثان، وهو إيش؟ معنى العشب. هذا مثال عن الاستخدام، لأن القرآن يطلق بمعنى، ولأن القرآن يطلق بمعنى صفة الله التي لا تشبه صفاتنا، منع أهل السنة من أن يقال القرآن مخلوق، لأن إطلاق هذه العبارة يوهم أن كلام الله الذاتي مخلوق. إذا أطلق اللفظ في مثل هذه العبارة، لفظ القرآن في مثل هذه العبارة، ينصرف إلى الصفة الذاتية. لأجل ذلك سمحوا أن يقال القرآن غير مخلوق، ولم يسمحوا أن يقال القرآن مخلوق، لأنه عند الإطلاق من غير أي قيد ينصرف لفظ القرآن إلى الكلام الذاتي الذي لا يشبه كلامنا. لذلك سمحوا أن يقال القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يسمحوا أن يقال القرآن مخلوق، فقط هكذا، إلا عند حاجة التعليم مع البيان والتفصيل، بأن يقال القرآن إذا أطلق بمعنى اللفظ المنزل لا بمعنى الصفة الذاتية فهو ما فهذه الألفاظ مخلوقة أو نحو ذلك، في مثل هذه الحال سمحوا. أما أن يقال القرآن مخلوق فقط هكذا فلم يسمحوا، لأن اللفظ، لأن هذا يوهم أن كلام الله الذاتي مخلوق، لأنه إذا أطلق لفظ القرآن من غير أي قيد، من غير أي قرينة، ينصرف إلى كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. شيء آخر نريد أن نذكره، أنه مما يدل على أن القرآن يطلق بمعنى اللفظ المنزل آيات وأحاديث. الله تعالى قال إنه لقول رسول كريم، معناه القرآن قول جبريل، فلا بد أن القرآن هنا يرجع إلى اللفظ المنزل، لا يرجع إلى صفة الله الذاتية. لا يجوز أن يقال إن صفة الله قول جبريل. أن عبارة الطحاوي المارة قد يتعلق بها المشبه الذي ليس هو على عقيدة أهل السنة، قولوا له إذا تعلق بها لا يصح لك تعلق بعبارة الطحاوي، لأن الطحاوي بين في بداية كلامه، في بداية عقيدته، أنه يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على حسب أسلوب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف. وأبو حنيفة رضي الله عنه قد صرح تصريحا بأن كلام الله تعالى الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا، فلا يصح تفسير كلام الطحاوي ولا حمله إلا على ما يوافق كلام أبي حنيفة رضي الله عنه. بارك الله فيكم وحفظكم. نقف هنا والله أعلم. إن كان أحد عنده سؤال فليتفضل. منع أن يقال القرآن مخلوق، أن يطلق القول بخلق القرآن. نعم. في اللغة هكذا، لأجل ذلك ينصرف الذهن، ينصرف المعنى إذا كان من غير قيد إلى الكلام الذاتي، يرجح انصرافه إلى الكلام الذاتي على انصرافه إلى غيره، لأجل ذلك منعه. يعني إنه إن القرآن، إنه الهاء ترجع إلى القرآن، لقول رسول كريم أي لقول جبريل، فلو كان هذا يدل على أن القرآن يطلق بمعنى اللفظ المنزل، لأنه لو كان لا يطلق، لأنه لو كان لا يطلق إلا بمعنى صفة الله لكان معنى الآية إن صفة الله قول جبريل، وهذا لا يستقيم. وأن القرآن كلام الله من الله بدا، أي القرآن بلا كيفية قولا، وأنزله أي أنزل الله القرآن على رسوله أي على رسول الله وحيا، وصدقه المؤمنون أي صدق المؤمنون الرسول على ذلك، على أن القرآن منزل من عند الله حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى، وأيقنوا أنه أي الكتاب المنزل كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق، ليس القرآن يعني مخلوقا ككلام البرية ككلام البشر. فمن سمع اللفظ المنزل فزعم أنه كلام البشر، أنه من تأليف البشر، فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر، من قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه أي أن القرآن قول خالق البشر ولا يشبه أي القرآن قول البشر. طيب نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه